هل يجزئ إخراج كفارة التأخير طعاما أم لا؟ أو رجل عجز عن الصيام عجزا كليا، ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين، هل يخرج إجزاء، هل يجزئ إخراج القيمة؟ الجواب لا، ففدية طعام مسكين، فنص الله على الطعام ولا بد أن تخرج طعام من غالب قوت البلد، رز أو غيره، بمقدار تقريبا نصف صاع من الرز، تقريبا كيلو ونصف رز. يعني لو واحد عجز عن الصيام عجزا كليا وجاء رمضان مثلا 30 يوم، كم يخرج؟ كم كيلو؟ 45 كيلو تقريبا من الرز مثلا، ويوزعها على الفقراء. أما بالنسبة للمفطرات، المفطرات على نوعين، منها ما يكون شيء استفراغي مثل الجماع لأنه إخراج من المني، والقيء إخراج من المعدة، والحيض إخراج خروج الدم، والحجامة إخراج الدم بالحجامة على قول بعض أهل العلم. هذا نوع استفراغي. في نوع امتلائي عكسه، امتلائي مفطرات من نوع الامتلائي مثل الأكل والشرب. النوع الامتلائي ولا الاستفراغي؟ الاستفراغي، فهو يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام ودع شهوته من أجلي، ولذلك فإنه إذا استمنى عامدا فسد صومه وعليه التوبة إلى الله زائد القضاء. رجل نام في نهار رمضان فقام فوجد نفسه قد احتلم في النوم وأنزل في النوم، فهل يعتبر صيامه صحيحا أم لا؟ نعم. السبب لأنه خرج بغير اختياره أثناء النوم، فلذلك فصيامه صحيح. رجل أخذ حبوب أدوية في رمضان عن طريق الفم يفطر؟ نعم. أخذ إبر مغذية يفطر؟ نعم، لأنها من الأنواع المغذية مثل الأكل والشرب، ولذلك فإنها تفطر. الإبر غير المغذية تفطر؟ الصحيح أنها لا تفطر. أخذ عينة من الدم لو انجرح أثناء الصيام يفطر؟ لا، الصحيح أنه لا يفطر بهذا الجرح. سؤال: رجل تسحر ثم أذن الفجر فبقي بين أسنانه بقايا من الطعام، فماذا يفعل؟ الجواب: يخرجها من بين أسنانه ولا يبتلعها. فإن كانت شيء بسيط جدا مختلط باللعاب لا يمكن فصله عن اللعاب، فعند ذلك لو ابتلعه فإنه لا يفطر. ما هو سؤال؟ ما هو أعظم المفطرات قاطبة؟ أسوأ حاجة في التفطير ما هو؟ الجماع هو أسوأها وأكبرها إثما، ولذلك متى جامع فإنه يبطل صومه وعليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. طيب، الآن في عندنا ناس تابوا إلى الله، لما تابوا إلى الله جاءوا يقولون: نحن أفطرنا بالجماع في رمضانات سابقة فكم كفارة علينا؟ الجواب: إذا كان حصل الجماع عدة مرات في يوم واحد من أيام رمضان أو في شهر واحد فإن الكفارة واحدة، أما إذا حصل الجماع عدة مرات في عدة رمضانات فإن الكفارات متعددة بتعدد الجماعات في الرمضانات المختلفة. مثال: رجل جامع مرتين في يوم من أيام رمضان 1405، ماذا يجب عليه الآن؟ تاب إلى الله، ماذا يجب عليه؟ كفارة واحدة. رجل جامع عدة أيام في رمضان 1405، ماذا يجب عليه؟ كفارة واحدة. بعض أهل العلم لهم آراء أخرى في المسألة هذه، لكن نحن ننقل رأيا وسطا ذكره أهل العلم. رجل جامع في رمضان 1405 وفي رمضان 1406 وفي رمضان 1407، كم شهر عليه؟ نعم، صيام 6 أشهر، كل شهرين منها متتابعة، كل شهرين منها متتابعة. طيب، فإذا لم يستطع الصيام حقيقة، لم يستطع، ليس لعبا ولا لهوا ولا استهزاء، حقيقة لم يستطع، قرر أطباء أنه لا يستطيع، عند ذلك ينتقل إلى الإطعام، طعام 60 مسكينا. سؤال: هل على المرأة التي جامعها زوجها الكفارة أيضا؟ الجواب: إذا كانت راضية فإن عليها الكفارة مثله، وإذا كانت مكرهة بأن ضربها أو أمسك بها بالقوة فجامعها أو هددها بالطلاق تهديدا تعلم أنه سيوقعه حقيقة فصارت مكرهة، فيجب عليها القضاء فقط ولا كفارة عليها. وقد سئل شيخنا حفظه الله سؤالا، فقيل له في برنامج هو على الدرب: إني جامعت زوجتي في رمضان ولم أكن أعلم بحكم الجماع في نهار رمضان، فهل علي كفارة أم لا؟ فقال الشيخ: هذا إذا يعيش بين المسلمين هل يمكن يعذر بجهله؟ واحد يعيش بين المسلمين في بلد فيه علماء ولا يعرف أن الجماع في رمضان محرم وأنه يفطر، فإذا لا يعذر بجهله ويجب عليه الكفار، هكذا أفتى. لكن لو واحد يعيش في بلاد بعيدة ما فيها علماء، يمكن فيها قلة من الناس جهال مثلهم، هذا يعذر بجهله ممكن. لكن أنت تعيش في بلد فيها مسلمين وفيها علماء، فيها طلبة علم، تجامع وتقول أنا ما كنت أدري، ما يصلح. طيب، رجل يعلم أن الجماع في رمضان لا يجوز وأنه يفطر، لكن لا يعلم أن فيه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ثم جامع ولا يعلم أنه عليه كفارة مغلظة، ثم تاب إلى الله، ماذا يفعل؟ عليه الكفارة. كونه لا يعلم بما هي الكفارة لا يعفيه من أداء هذه الكفارة. سؤال: رجل أتى زوجته فأذن الفجر وهو معها، فماذا يفعل؟ ينتهي مباشرة عن الجماع ولو استمر عامدا متعمدا إلى ما بعد الأذان، فتجب عليه الكفارة. وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله سؤالا لطيفا، لطيفا يعني في ظاهره ولا هو سيئا في مضمونه، يقول: واحد أراد أن يجامع زوجته في نهار رمضان، فقال: الآن لو جامعتها في نهار رمضان يصير عليه كفارة مغلظة، ما هو الحل؟ قال: آكل وأشرب ثم أجامع، فيكون أنا أفطرت ثم جامعت، فما يكون أفطرت بالجماع، فيكون عليه كفارة ولا لا؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: هذا صار عاصيا مرتين، مرة لما أكل وشرب ومرة لما جامع، ولأنه فكانت الكفارة عليه أوكد، ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة أن لا يكفر أحد، كل واحد يبغى جامع في رمضان يروح يأكل بعدين يجامع. ثم يقول فيكون قبل الغداء عليه الكفارة، وإذا تغدى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله. يقول شيخ الإسلام: لا يمكن الشريعة تأتي بمثل هذا، فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ، ولذلك نقول له: أنت عليك الكفارة ولم تنج من الكفارة أبدا. سؤال: ماذا يحل للرجل من زوجته في نهار رمضان؟ طبعا هو يحرم عليه الجماع، وكذلك لا يجوز أن يمسها بشهوة ينزل بسببها. إذا علم من نفسه أنه إذا قبل زوجته أو ضمها أو لمسها فإنه ينزل، فلا يجوز له أن يقربها. طيب، رجل يعلم أنه يضبط نفسه تماما وأنه لو قبل زوجته ما نزل منه شيء، هل يجوز له أن يقبل؟ الجواب نعم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه أو لأربه، كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يقبل عائشة وهو صائم. لكن الناس الآن أغلبهم لا يملكون أنفسهم، لذلك لا يصح لهم الانجراف وراء هذه القضية لأنه قد يتوسع فيها أكثر. نرجو من النساء إسكات هؤلاء الأولاد الذين يلعبون ويصيحون. أقول هذه المرأة التي ولدها يصيح فتفضل مشكورة بإسكاته أو إخراجه من المسجد. سؤال: لو أنه قبل زوجته فأنزل هل يفسد صيامه؟ الجواب نعم وعليه القضاء. هل عليه كفارة؟ لا. المذي غير المني، المذي هل يفطر؟ بعض العلماء يقولون يفسد الصيام، بعضهم يقول لا يفسد، والظاهر أنه لا يفسد، لكن لا يصح للإنسان أن يعمل عمل يسبب نزول المذي. و سؤال آخر: رجل استفرغ في نهار رمضان هل يفطر؟ تقيأ. الجواب فيه تفصيل، فإن كان تقيأ رغما عنه فإنه لا يفسد صومه، وإن تقيأ بإرادته يفسد صومه، لحديث من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. سواء إذا تقيأ عامدا يفسد صومه، سواء تقيأ بشم شيء رائحته خبيثة، أو بأن عصر بطنه، أو بأن وضع أصبعه في فمه، أو تعمد النظر إلى زبالة أو شيء كريه فتقيأ، فعند ذلك يفسد صومه. لكن لو تقيأ بغير إرادة منه فإن صيامه صحيح. سؤال: رجل أكل في نهار رمضان ناسيا هل يفسد صومه؟ لا. هل ينبغي لمن شاهده أن يذكره ولا يقول لا لا خلي مدام عنده رخصة والله عز وجل أطعمه وسقاه خلي يأكل يشرب لين يشبع؟ فماذا ينبغي في هذه الحالة؟ قال أهل العلم: يذكره إذا رآه. أولا لأنه بالنسبة لك هذا منكر ولا لا؟ بالنسبة لك هذا منكر الأكل في نهار رمضان. ثانيا فيجب أن تغيره. ثانيا أن في تذكير مساعدة له على إتمام صيامه وتعاون على البر والتقوى. ثالثا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسيت فذكروني، إذا نسيت فذكروني. رجل أكل ناسيا وهو ينبغ الطعام تذكر، ماذا يفعل؟ يخرج الطعام، ولا بد ولا يصح أن يبتلعه، وإذا ذكر انتهى مباشرة. والمفطرات هذه يشترط لمن يفطر بها يفسد صيامه أن يكون عالما غير جاهل، طبعا جهلا يعذر به. ثانيا ذاكرا غير ناس. ثالثا مختارا غير مكره. فإذا كان جاهل جهلا يعذر به، أو ناسي، أو مكره، فإنه لا يفطر ولا يفسد صومه. سؤال: إنسان استيقظ من الليل فما يدري الفجر طلع أو لا، هل يجوز له أن يأكل أم لا؟ إنسان استيقظ في الليل ما يدري الفجر طلع ولا ما طلع، هل يجوز له أن يأكل؟ الجواب نعم، يتأكد. فإذا ما وصل إلى نتيجة هل يأكل ولا لا؟ الأصل بقاء الليل، وعلى ذلك فإنه يأكل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الليل، ولذلك يرى من الفجر. ولذلك يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من أكل أو شرب ظانا بقاء الليل ثم اكتشف أن الفجر قد طلع فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه. وإن قضى أحسن، لكن يرى شيخ الإسلام رحمه الله وعلماء آخرون أنه لا يجب عليه أن يقضي. طيب الكحل يفطر ولا لا؟ لا. شم الطيب؟ لا. بلع الريق؟ لا. السواك؟ لا، وهو سنة في جميع أجزاء النهار خلافا لما ذكره بعض المذاهب، بعض المتمذهبين أو المصرين على المذهب وهم يعلمون خلافه للسنة، فهو سنة في جميع أجزاء النهار. معجون الأسنان الأولى الابتعاد عنه لأن له نفاذية قوية، لكن لو ضمن عدم وصوله إلى الجوف فلا بأس به. طيب بالنسبة للقطرة العين، والقطرة العين والأذن تفطر ولا لا؟ الجواب لا تفطر، الجوار لا تفطر. طار غبار فدخل في جوفك تفطر؟ يفسد الصوم؟ لا، غير متعمد. وكذلك ما ينشأ عن غربلة الدقيق، ولو طار ذباب فابتعرعه رغما عنه فإنه لا يفطر أيضا. هل يجوز للصائم أن يتبرد بالماء ويرش على نفسه الماء؟ نعم، ينقع نفسه في الماء. نعم، يغطس إذا كان الغطس سيسبب دخول الماء إلى جوفه لا يجوز. هل يجوز لربة المنزل أن تذوق الطعام للحاجة؟ نعم. هل تبتلعه؟ لا، تذوق بطرف اللسان ثم تلفظه. إذا ذهبت تشتري شيء من السوق هل يجوز لك أن تذوقه لتعلم جودته؟ عن ابن عباس قال لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حديث حسن. فلا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ليذوقه ثم يمجه، لكن ما يسوي أمام الناس فيظنون أنه يأكل من هذه المطعومات في السوق. وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فإذا كنت صائم 3 مرات دون مبالغة لا تجد تغرغر تغرغر تغرغر لأنه ربما يدخل إلى الجوف. طيب هل يجوز بلع فتات السواك؟ ها؟ لا. إذا خرج من اللثة دم هل يبتلعه وهو صائم؟ لا صائم ولا غير صائم لا يجوز أن يبتلع الدم. لو ابتلعه رغما عنه هل عليه شيء؟ لا، لأننا ذكرنا من شروط المفطرات التي يفسد الصوم بها أن يكون مختارا. دواء الربو هذا الذي يستنشقه البخاخ يفطر؟ عرض السؤال على لجنة دائمة للإفتاء فأجابت بأنه لا يفطر لأنه عبارة عن هواء يدخل إلى الرئة ولا يدخل إلى المعدة، هذا البخاخ لا يفطر. شخص صائم أثناء اليوم سب الدين أو سب الرب أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو شيء من الدين وهو يعلم أنه من الدين، ما حكمه؟ كفر. لما كفر ماذا حصل لصيامه؟ فسد، وعليه قضاء ذلك اليوم إذا عاد إلى الإسلام، سواء أسلم في نفس اليوم يعني جدد النطق بالشهادتين والدخول في الدين أو أسلم بعده، عليه قضاء ذلك اليوم. سؤال: رجل كرر النظر إلى امرأة فأنزل فصيامه باطل وعليه القضاء، وعليه أيضا التوبة إلى الله من هذا الإثم العظيم. أنتم تعلمون أن المعاصي في الأشهر في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة تضاعف، وهذا عصى الله في نهار رمضان. وكذلك بلع البلغم، لا تبلع البلغم وإنما تلفظه للخارج، فإذا نزل غصبا إذا نزل رغما عنك فلا شيء عليك. ويسن للإنسان أن يفطر على رطبات قبل أن يصلي المغرب يعني بعد الأذان قبل الصلاة. فإن لم يجد ثمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء، أنت مدعو إلى وليمة، أنت مدعو إلى وليمة على الإفطار. ذهبت في السيارة فأذن المغرب في الطريق، لا معك تمر ولا معك ماء ولا رطب ولا شيء من الأكل ولا من المشروبات في السيارة، ماذا تفعل؟ تمص أصبعك لتفطر، ماشي؟ لا طبعا، وهو ماشي. هذا فعل الجهال، يمصون أصبعهم للإفطار عند الأذان، وهذا غير صحيح. لكن كيف تفطر؟ بالنية في القلب. وبعضهم يجمع ريقه ويبتلع ويجمع ويبتلع ويجمع ويبتلع، يظن أنه الآن هذا قام مقام الرطب والتمر. طيب، وقبل أن تأكل التمر والماء تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ماشي؟ لا، واقف، لأنه هذه العبارة تقال بعد الإفطار. كيف تقول ذهب الظمأ وما بعد ذهب الظمأ؟ وكيف تقول ابتلت العروق وما بعد ابتلت العروق؟ ولذلك السنة أن تقول هذا الحديث الصحيح، تقول هذا الذكر الصحيح الثابت بعد أن تأكل، بعد أن تشرب تفطر، ثم تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما بالنسبة لحديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت ما أخرت، فهو حديث ضعيف لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ذكره أبو داود من بلاغات معاذ بن زهرة، وهو حديث مرسل وضعيف، ولذلك لا يواظب عليه الإنسان لك صمت على رزقك أفطرت ولو كان مشهورا عند الناس. فالسنة أن يفطر ثم يصلي المغرب ثم يرجع فيتعشى إذا أراده. والسنة تعجيل الإفطار لقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ولكن ليحذر تماما من الإفطار قبل المغرب، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى أناسا معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما، رأى أناسا معلقين بعراقيبهم، معروف العرقوب بالقدم، مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقال الملك الذي معه: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. هذا يفطر قبل المغرب. سؤال: هل يجوز الإفطار؟ واحد على البحر جالس عند البحر، أرض مستوية، شاهد قرص الشمس قد نزل وغرب تماما، ولكن بقيت حمرة شديدة في الأفق، هل يفطر أم لا؟ الجواب نعم، كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، يفطر إذا غاب القرص تماما ولو كان هناك حمرة شديدة باقية في الأفق. سؤال: رجل غربت عليه الشمس وهو في البلد، ففي المطار مثلا، المطار هذا اللي في البلد اللي داخل البلد أو ملاصق للبلد في البلد، فأفطر في المطار ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس، فماذا يجب عليه؟ طبعا أنتم تعلمون إذا ارتفعت الطائرة فالشمس اللي غربت على الأرض يمكن أن ترى في الجو، فإذا رأى الشمس مرة أخرى فماذا عليه؟ الجواب: صيامه صحيح، لأنه فعلا لما أفطر كانت الشمس قد غربت، طبق الحديث وغربت الشمس قد أفطر الصائم. طيب، قبل الغروب أقلعت الطائرة باتجاه الغرب فرأى الشمس مشرقة، والطائرة تسير والشمس مشرقة، والطائرة تسير والشمس مشرقة، لأن تسير في اتجاه الغرب، فهل يفطر على توقيت البلد الذي خرج منه؟ الجواب لا، لأن الحديث واضح: إذا غربت الشمس قد أفطر الصائم، فإنه ينتظر حتى تغرب الشمس وهو في الطائرة. طبعا الحمد لله الآن ما نسافر بالصواريخ، ولا لو كان سافرنا بالصواريخ كان يمكن طيب، ويستحب تفطير الصائم، من فطر صائما فله مثل أجره، يعني بالقوة تفطره؟ لا، وإنما يقدم له الطعام عند الإفطار. ولذلك من السنة إطعام الفقراء في أيام رمضان طعام الإفطار. قال شيخ الإسلام: معنى فطر صائما أي أشبعه، أشبعه يعني أعطاه وجبة مشبعة حتى يحصل له الأجر كاملا دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. لكن لو فطره بتمرة ليس له أجر، لو فطره بتمرة أليس له أجر؟ ها؟ بلى بلى، مو نعم بلى. أما السحور فإنه يستحب تأخيره، يستحب تأخيره، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء، حديث حسن، عليكم بهذا السحور فإنه الغداء المبارك، تسحروا فإن في السحور بركة. البركة في ثلاثة: الجماعة والسريد والسحور. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، أحاديث صحيحة. فالفائدة من السحور إذن أربعة أشياء: أولا مخالفة أهل الكتاب، ثانيا إصابة السنة، ثالثا تأخير السحور، ثالثا أنه أقوى على الصيام، رابعا هذه إضافة أنها تمنع من النوم عن صلاة الفجر. تأخير السحور وش فائدته؟ أنك تخليه قبل الفجر تأكل ثم يؤذن الفجر تروح تصلي، لأن بعض الناس إذا أكل الساعة 2 ونام كيف يقوم بصلاة الفجر؟ نعم. سؤال: ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر؟ وهذه مسألة دائما يسأل عنها في رمضان، ما حكم الأكل والشرب أثناء الأذان؟ الجواب: إذا كان المؤذن منضبطا يؤذن على الفجر بالضبط، إذا طلع الفجر أذن، لا يجوز لك أن تأكل أثناء، إذا قال الله أكبر خلاص تقف. إذا كان المؤذن غير منضبط وإنما يبكر بالأذان، أو بعض مثلا المحلات اللي فيها أذان أول، مثلا أنت في مكة أذن أذان أول، هل يجوز لك أن تأكل وتشرب؟ نعم، لو تلخبطت عليك الأمور وما عرفت هذا المؤذن الصحيح من هذاك المؤذن. فيقول الشيخ حفظه الله: في هذه الحالة يلجأ إلى أقرب شيء منضبط وهو تقويمات المطبوعة، فتنظر وقت الفجر تمسك عليه، هذا أضبط شيء، التقويم في غمرة الآن الشيء اللي حاصل من تقديم المؤذنين وتأخرين. في بعض التقاويم خانة تسمى خانة الإمساك، قبل الفجر بعشر دقائق مكتوب الإمساك الفجر، فنمسك على الإمساك ولا على الفجر؟ على الفجر. وخانة الإمساك هذه بدعة، بدعة لا يجوز العمل بها مطلقا. الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولذلك لا اعتبار أبدا في هذه القضية. سؤال: إنسان مرضه مزمن، مزمن لا ليس هناك أمل في شفائه، ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر. إنسان لا يستطيع الصوم من الشيخوخة، ماذا يفعل؟ يطعم عن كل يوم مسكين ويفطر. إنسان، احنا وش قلنا آخر شيء؟ شيخ الكبير. طيب، إنسان مرضه يرجى شفاؤه، إذا أطعم يجزي عن القضاء ولا لا؟ لا يجزي، لابد أن ينتظر حتى يشفى ويقضي، ولو انتظر سنوات ما عليه إطعام، ولا يصح أن يطعم ويعتبر هذا أنه مجزي عن القضاء أبدا، لابد ينتظر حتى يشفى ويقضي. رجل مريض ينتظر الشفاء ليقضي، مات قبل أن يشفى، ماذا عليه؟ ما عليه ولا شيء. رجل عليه قضاء مات وهو مفرط ما قضى وهو يستطيع القضاء، ماذا يجب عليه؟ إذا أراد أولياؤه أن يصوموا عنه فحسن، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولو أن بعض العلماء خصصها بالنذر لكن بعضهم قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، لذلك يصوم عنه أولاده أو زوجته أو أقرباؤه أو أصدقاؤه إذا أرادوا يصومون عنه، وإن لم يصوموا يطعموا، لكن لا يجب عليهم، هو الذي قصر فهو الذي يتحمل ذلك. سؤال آخر، رجل عليه الصيام وأراد أن يصوم عن ميت، أي الصيامين يقدم؟ صيام نفسه هو، لا يصوم عن ميت قبل أن يصوم عن نفسه هو. رجل أذن الفجر ورأى أمه تأكل، رأى أمه تأكل أذن الفجر، فلم يخبرها بأذان الفجر شفقة عليها حتى تكمل الأكل، فعله صحيح؟ لا، لا بد أن يخبرها، لا يصح أبدا أن يفعل ذلك. هذه أيها الإخوة بعض الأحكام المتعلقة بالصيام. فالآن لا ندري بالنسبة للأسئلة، هل الجماع الموجب للكفارة يكون بشرط الإنزال أم بإيلاد الذكر بدون إنزال؟ طبعا بالإيش؟ بالإيلاد، هذا يسمى جماع. وصل إلى أهله من سفر وهو مفطر، أراد أن يقع على أهله، طب زوجته كيف؟ زوجته في البيت صائمة، كيف يقع عليها؟ ثم أننا قلنا أن الأفضل هذا بالنسبة له أن يمسك صيام النافلة في الأيام الأخيرة من شعبان، إذا كان له عادة، إذا كان له عادة في الصيام يصوم في الأيام الأخيرة من شعبان، نصف الثاني من شعبان. إذا ما كان له عادة فلا يصوم، لحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان. أظن الأسئلة كثير منها مكرر، ولذلك إن عنده سؤال ما ذكرنا إجابته يأتينا إلى هنا لنجيب عليه قبل ونختم. ها في هذه أظنها استعرضناها ورأيناها على وجه السرعة، هذا كتاب يشترط الذي تبرع به أن اللي يأخذه لا يصح أن يتملكه حتى يقرئه لشخصين آخرين ويكون هو الثالث، فالذي يجد أنه إذا أخذه سيقرئه لشخصين آخرين غيره هو يكون هو الثالث فيتفضل ويأخذه، وإلا يدعه هنا. وجزاكم